تبصرون وما لا تبصرون حليم حليم يبصرونهم يود المجرم له يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إن عذاب ربهم جَنَّ